خشية أن تصيبه. هذه هي الرحمة العامة، شملت المؤمن والكافر والبهائم وكل مخلوق. وأما الرحمة الخاصة فهي لأهل الإيمان في الآخرة، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم وكان بالمؤمنين رحيما. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله 100 رحمة، قسم رحمة واحدة بين أهل الدنيا وسعتهم إلى أجالهم، وأخر 99 رحمة لأوليائه. وإن الله قابض تلك الرحمة التي قسمها بين أهل الدنيا إلى 99، فيكملها 100 رحمة لأوليائه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره: إن الله يدني المؤمن أي يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره من الناس فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه. فأبشروا يا أهل الإيمان، في الصحيحين أن امرأة من السبي جاءت تطلب ولدها في السبي وتبحث عنه بين السبايا، فلما رأته أخذته بشفقة وضمته إلى صدرها، والرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ينظرون إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ولذلك قال حماد بن سلمة: والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله، وذلك لأن الله أرحم بي من أبوي. بل تأملوا كم يفرح الله تعالى لتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه. وهذا إنما هو من فضل الله ورحمته بالعباد. في الصحيحين وغيرهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من رجل نزل منزلا وبه مهلكه، أي أن الأرض أرض مهلكة بأرض فلاه أي صحراء قاحلة، قال: ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها فلم يجدها. قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا اشتد به الحر والعطش قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. قال: فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قال عليه الصلاة والسلام: فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. أيها المسلمون، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، رواه الترمذي وابن ماجه. فالعباد لا ينفكون عن الذنوب، كما قال الله في الحديث المتقدم: إنكم تخطئون بالليل والنهار، وفضل الله يسع جميع الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا. بل قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم، رواه مسلم. فالذنب واقع لا محالة، وفضل الله أنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء، لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. رواه ابن ماجه. فلا يجوز لعبد كثرت ذنوبه أن يقلط من رحمة ربه وينسى عظيم فضله. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له إنه كان للأوابين غفورا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. ففضل الله عظيم ورحمته واسعة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن أعظم أسباب تكفير الذنوب والخطايا ونيل رحمة رب البرايا تحقيق توحيده جل في علاه. فالله يغفر الذنوب جميعا، ولكنه لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقال الله تعالى: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. بل تأملوا حديث البطاقة العظيم وكيف هو أثر التوحيد مع الذنوب. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق أن ينادى عليه يوم القيامة فيقوم على رؤوس الخلائق والناس كلهم ينظرون إليه. قال: فينشر له 99 سجلا، هذه سجلات قد امتلئت بالذنوب والمعاصي. فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ قال: فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. قال: فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ أي ماذا تفعل هذه البطاقة الصغيرة مع هذه السجلات الكثيرة؟ فيقول الله: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. أيها المسلمون، هذا فضل الله وإنعامه، يوفق للأعمال ويمن بالقبول ويغفر الزلل ويقبل التوبة